شيئا ما نقص هذا الشيء أن يصح الأب أن يرجع؟ قال نعم، النقصان لا يعتق من يبلغ له أن يرجع في هبته، ولو أعطاه شيئا فزاد زيادة منتصفة، أعطاه حيوانات فسمنت هذه الحيوانات وكثر صوفها وشعر الذي عليه، ثم زيادة منتصفة، هذه زيادة منتصفة، هذه الزيادة المنفصلة لا تمنع الأب حق الرجوع في ذلك. أما الزيادة المنفصلة كأن تولد هذه الأشياء أو هذه الأبقار، فالزيادة المنفصلة للإبن والمستقلة ترجع إلى الأب، إلا إذا كانت جارية أو أعطاه جارية فاستولدها الولد لا يجوز له الرجوع فيها إلا إذا تردها وابنها معها، لأن أصبحت أم ولد، ولا يجوز تفريق بين المرأة وولدها في بيع الجوار. ناسخ الإنسان في عياله أم الأم ويبيع الابن وحده، إما يبيعهم جميعا أو يمسكهم جميعا. ذكر ما بعد ترتب عليه الشرح والمدى بس. وهل تمنع المتصلة على الرجوع؟ على روايتين، وإن باعه المتهم ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع؟ على وجهين. ذكر هذا الإبن، لو وهب ابنه هبة فباع الابن هذه الهبة لبعض الناس، انتهى علاقة الأب بهذه الهبة، لا يجوز الرجوع فيه. ولو رجعت هذه الهبة إلى الابن إما بعيب الاشتراك، هذه بعيب ما رجعها، أو قال لزم الذي اشتراها يا فلان أنا لا أرغب في هذه البضاعة، فأعاد الهبة المشترى للابن. هل للأب أن يرجع بالهبة ولا ليس له؟ ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن الهبة انفصلت عن الولد، انتهت ثم عادت إليه بعد انفصاله عنها، فهل يبقى حق الأب للرجوع أو لا يبقى؟ فمن قال انه يبقى لانه عادت اليه فيقول له الرجوع، ومن يقول لا عادت اليه بطريق اخر غير الهبة التي كانت من الاب يقول ليس له حق الرجوع. نقرا ما بعد فرعون مثلا ثانيه فرعون لا مثلا ثانيه مثلا وإن رجع إليه ببيع أو هبة لم يملك الرجوع. أما إذا رجعت الهبة إلى الابن أخذ الهبة ثم باعها ثم اشتراها فلا يملك الأب حق الرجوع، لأنه لا شبهة فيه إن أعطاه سيارة ثم باع الابن هذه السيارة ثم اشتراها من جهة ما من الذي باعه من غيره، فليس للأب حق الرجوع لأنها لم تعد إليه كما أعطاها إياه. أما في الأولى لما أعادها وفسخ البيع فلا زالت هبة، أما الآن ليست هبة فلا يجوز الرجوع فيها. ما يقول وإن رجع إليه إلى الموهوب ببيع أو هبة لم يملك الأب حق الرجوع، لا يجوز أن يرجع فيه. نعم ما بعد. وإن وهبه المتهم لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو. إذا أهب ابنه شيئا ما فقام الابن مهب هذا لابنه لحبيب الجد، هل يملك الجد الرجوع في الهبة؟ قال ما يملك. لكن لو ابن الابن أعاد الهبة لابنه فللأب أن يرجع في الهبة. علمنا هذه المسائل، رحم الله الفقهاء قصوا هذه المسائل، قلت في طالب العلم نعم. وإن كاتبه أو رهنه لم يملك الرجوع إلا أن ينفك الرهن أو تنفسخ الكتابة. إن كاتبه أو رهنه أعطى ابنه عبدا، قام الابن كاتب العبد، ما معنى كاتبه؟ قال يا زيد أنت عبدي، إن أحببت أن تعتق وتحرر فقدم إلي 100,000 في خلال 3 سنوات، وكل شهر أو كل سنة أو كل 6 أشهر تعطني 20,000 أو 65,000 أو ما إلى ذلك. إذا جاءت المدة فأنت حر،